هنبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في درس جديد من دروس متن شرح الغاية والتقريب في القسم الثاني منه، وهو كتاب البيوع، ودرسنا هو الدرس الرابع، وصلنا فيه إلى باب السلم. قول المؤلف: فصل، ويصح السلم. شيخ محمد أقرأ، جزاك الله خير. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، ما بعد. غفر الله لنا ولشيخنا ونفع الله به وأحسن إليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل، يصح السلم حالا ومؤجلا فيما تكامل فيه خمس شرائط: أن يكون مضبوطا بالصفة، وأن يكون جنسا لم يختلط به غيره، ولم تدخله النار لإحالته، وأن لا يكون معينا ولا من معين. ثم لصحة المسلم في ثمانية شرائط، وهو أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن، وأن يذكر قدره بما ينفي الجهالة عنه، وإن كان مؤجلا ذكر وقت محله، وأن يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب، وأن يذكر موضع قبضه، وأن يكون الثمن معلوما، وأن يتقابض قبل التفرق، وأن يكون عقد السلم ناجزا لا يدخله خيار الشرط. نعم، أحسنت، بارك الله فيك. أحسن الله. قول المؤلف رحمه الله: ويصح السلم. السلم والسلف، السلم بلغة أهل الحجاز، والسلف بلغة أهل العراق، وهو بيع موصوف في الذمة، بيع موصوف في الذمة بتقديم أحد العوضين، بتقديم أحد العوضين، والأصل فيه وتأجيل الآخر. وبيع السلم هو بيع مستثنى من البيوع الممنوعة، بيع مستثنى من صور البيع الممنوعة، وذلك لأن من شروط البيع هو أن يكون التعاقد على عين موجودة، يعني لا يشترط أن تكون حاضرة. إذا أجزنا بيع الغائب الموصوف، لكن أن تكون موجودة. أما بيع السلم فالعين التي يتم التعاقد عليها المؤجلة هي موصوفة في الذمة، ربما بعد سنة، ربما بعد سنتين، ربما بعد ستة أشهر. فبيع السلم وعقد الاستصناع كما سيأتي إن شاء الله، عقد الاستصناع هو التعاقد على شيء معدوم في الأصل أو غير موجود على الأقل في تلك الحال، هذا إذا كان مؤجلا. أما إذا كان حالا كما عند الشافعية فهو يعني أيضا عقد على عين موصوفة في الذمة، عقد على عين موصوفة في الذمة. قال المؤلف رحمه الله: ويصح السلم حالا ومؤجلا. طبعا كما ذكرت إخواني، الأصل في السلم أنه شرع مؤجلا لأنه استثناء من صور البيع، وإنما شرع لحاجة الناس إلى ذلك. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة وجد الناس يسلمون أو يسلفون السنة والسنتين، يعني بالتمر والشعير والحب وغيره. من العلماء من اقتصر على هذا، ومن العلماء من وسع مسألة السلم حتى أجازها في كل ما يجوز بيعه وشراؤه، حتى في الحيوان وغيره. قال يصح حالا ومؤجلا. أما مؤجلا فباتفاق العلماء أن السلم يصح مؤجلا، وأما حالا يعني في الحال فالقول بجوازه في الحال هو مذهب الشافعية وبعض التابعين. وصورته هو أن يكون العقد بلفظ السلم لكنه في الحال ليس مؤجلا، فهو في الحقيقة صورة من صور البيع، صورة من صور البيع، إلا أنه يختلف في بعض الشروط. صورة من صور البيع إلا أنه يختلف في بعض الشروط كما يأتينا. إذن السلم الحال هو بالحقيقة صورة من صور البيع الحال، وإن سمي بالسلم، وإنما اختلف العلماء في الاصطلاح. فمن أجاز البيع بغير لفظ البيع وإنما كل ما دل على البيع أجاز السلم حالا كما هو مذهب الشافعية، ومن تقيد بلفظ البيع وما دل عليه ولم يقبل بالسلم لفظ السلم دلالة عن البيع يعني البيع الحاضر لم يقبل به. إذن في الحقيقة تكاد الصورة الخلاف يكون صوري لولا بعض الخلافات الطفيفة التي سنذكرها إن شاء الله. نعم، قال المؤلف يجوز ويصح السلم حالا ومؤجلا فيما تكامل فيه خمس شرائط. الأول أن يكون مضبوطا بالصفة. السلم، صورة السلم إخواني، عندنا المال العوض الذي يدفع في البداية في مجلس العقد، والمثمن الذي يكون مؤجلا أو يكون غائبا، والتأجيل كما ذكرت قد يكون قريبا أو حالا أو يكون لسنة أو سنتين. إذن عندنا ثمن مؤجل وعين أو صفقة مؤجلة، هذه صورة السلم. لذلك قال خمس شرائط. الأول أن يكون مضبوطا بالصفة، لأننا قلنا أن بيع السلم بيع مجهول، بيع غائب، بيع شيء غير موجود. إذن هذا البيع لا يمكن أن يقبل إلا إذا كان مضبوطا بالصفة بحيث لا يدخله التنازع، بحيث يذكر بشكل تفصيلي، مثلا كأن يقال يعني 100 دينار مقابل طن من الحنطة، طن من الحنطة وصفها كذا نوعها كذا، يعني بتفاصيل كاملة، أو الشعير وصفه كذا نوعه كذا، يعني بتفاصيل كاملة. إذن أن يكون مضبوطا بالصفة حتى لا يدخل إليه التنازع والخلاف. الثاني قال وأن يكون جنسا لم يختلط به غيره، وهذا قد يدخل في الأول أن يكون مضبوطا بالصفة، لأن الشيء الذي يختلط بغيره هذا يصعب ضبطه، أن يكون جنسا لم يختلط بغيره. أما إن اختلط بغيره وأمكن فصل الأوصاف عن بعضها فهذا جائز لا إشكال فيه، جائز لا إشكال فيه. المهم هو أن نستطيع أن نضبط الأجناس كل على حدة. فلو جئنا مثلا بخليط من جنسين، فإن عرفنا وصف كل جزء من الخليط جاز السلم فيه، وإن لم نعلم وصف كل خليط لم يجز السلم فيه لدخول الجهالة ربما والغرر. ثم قال ولم تدخله النار لإحالته. الشيء الذي يعقد عليه السلم لابد أيضا أن لا تدخله النار، يعني مثلا شيء باقي على أصله، أما ما دخلته النار كأن يعقد السلم مثلا على الخبز أو على يعني شيء دخلت النار في إنشائه، إلا ما كان دخول النار لإيجاده أصلا كالزيت مثلا، الزيت لا يستحيل زيتا إلا بالنار، أو مثلا العسل يحتاج أحيانا لأن يعرض إلى النار. فالشيء الذي يحتاج في تجهيزه ووجوده إلى النار لا بأس أن تدخله النار، أما ما لم يحتاج إلى ذلك كالخبز وغيره فلا يجوز أن تدخله النار، وإنما يكون السلم على أصله، يعني بدل الخبز يكون على الحنطة أو على الشعير. ثم قال وأن لا يكون معينا، أن لا يكون معينا يعني الشيء المسلم به لا يكون معينا. وكلمة لا يكون معينا تحتمل أمرين، الأول أن يكون دينا، أن يكون دينا يعني لا يكون معينا الآن في الحال وإنما أن يكون دين في الذمة، هذا التوصيف الأول. التوصيف الثاني أو المعنى الثاني أن لا يكون معينا أي أن يكون شيء في الذمة لا شيء معين بذاته، يعني لا مثلا نقول طن من الشعير ولا نقول هذا الطن من الشعير، لأننا إذا قلنا هذا الطن من الشعير أو هذه البقرة التي وقع عليها السلم أو هذه السيارة مثلا، في هذه الحالة لن يكون سلما وإنما سيكون بيعا. إذن ألا يكون معينا بمعنى ألا يكون محددا، لأننا إذا عيناه تحول إلى بيع ولم يكن سلما. ثم قال ولا من معين، ولا من معين يعني أن يكون الشيء المسلم ألا يكون محدد من معين، بمعنى لو اتفقت مع إنسان أعطيته مثلا 1000 دينار أو 1,000,000 دينار على أن يسلمني طن من التمر في زمن كذا وكذا، شوف أنا أحدد مثلا طن من التمر، لكني لو حددت من تمر فلان يعني شخص أو من تمر أرض فلان أو من ماشية فلان، المهم يعني أحدد شيئا معينا، هنا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا الشيء المعين يحتمل أن ينعدم أو أن لا يوجد في ذلك الوقت أو أن يمتنع صاحبه عن بيعه وإعطائه. لذلك لو كان هذا المعين كثيرا جدا جدا بحيث نأمن أنه لا يغيب أو لا يفقد أو أن مالكه في حينها لن يمتنع عن بيعه جاز، أما أن يقيد بمكان معين بأرض فلان أو بنخل فلان أو بمعرض إذا كان سيارة بمعرض فلان هذا لا يجوز. نعم. ثم قال رحمه الله هذه الآن قال 5 شرائط لصحة السلم، ثم لصحة المسلم، المسلم 8 شرائط. المسلم هو الشيء الذي سيوصف في الذمة، الشيء الذي سيوصف في الذمة، قال 8 شرائط، وهو أن يصفه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي لا يختلف بها الثمن، أن يصف الشيء الذي يسلمه بعد ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي لا يختلف بها. إخواني إحنا عندنا الجنس وعندنا النوع، جنس ونوع وصفات، يعني مثلا لو قلنا السلم سيكون على يعني أن يسلم صاحب المال، سلم الطرف الأول المال على أن يستلم مثلا التمر، أولا أن يستلم لنقل طن من التمر، أي نوع من التمر؟ مثلا التمر البرحي، التمر البرحي مثلا إذا كان هذا التمر البرحي أنواع مثلا منه الوسط ومنه الجيد ومنه الرديء، لابد أن تذكر كل هذه الأوصاف. الأوصاف التي لابد أن تذكر هي الأوصاف التي تؤثر في الثمن، يعني التي تكون سببا للتنازع لو لم توجد، أما الأوصاف التي لا تؤثر فهذه لا يشترط أن تكون موجودة، لا يشترط أن تكون موجودة. ثانيا قال أن يذكر قدره بما ينفي الجهالة عنه، أن يذكر قدر الشيء المسلم بما ينفي الجهالة. وكيف ينفي الجهالة؟ إذا كان مكيلا يذكر الكيل، وإذا كان موزونا يذكر الوزن، وإذا كان معدودا يذكر العدد، وكذلك إذا كانت هناك أشياء أخرى يحتاج إلى ذكرها. مثلا لو كان السلم مثلا بسيارة مثلا يذكر يعني الشركة ويذكر الموديل ويذكر النوع ويذكر الصفات المهمة. يعني هذه والنقطة التي قبلها لدفع التنازع في مسألة الصفات ومسألة القدر والكيل. ثم قال رحمه الله: وإن كان مؤجلا ذكر وقت محله. يعني احنا قلنا السلم يجوز حالا ومؤجلا، إذا كان حالا لا يحتاج إلى ذكر الأجل لأنه كالبيع سلم واستلم، وحتى إذا تأخر قليلا لا يعد يعني تأخيرا كثيرا ليس مؤجلا. أما إذا كان مؤجلا لا بد من ذكر محله، ولا بد في ذكر الوقت وقت محله يعني حلول أجله لا بد أن يكون واضحا. مثلا لا يقول إلى الحصاد، لأن الحصاد قد يتقدم وقد يتأخر وقد لا يكون هناك حصادا أصلا، لكن أن يقول مثلا إلى شهر تموز مثلا، أو أن يقول إلى حلول يعني إلى شيء معين لا يمكن أن يتخلف. أما لو قال إلى نزول المطر مثلا، إلى نزول المطر، المطر قد يتقدم وقد يتأخر، إذن هنا يوجد إشكال. إذن لابد من ذكر وقت محله حتى ينفي الجهالة، فلابد أن يكون الوقت معلوما لا يدخله الخلاف. ثم قال: وأن يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب. أن يكون موجودا عند الاستحقاق في الغالب. قلنا كانوا يسلفون إلى السنة وإلى السنتين، ربما أقل ربما أكثر. إذن هذا الشيء الذي يعقد عليه السلم، لو فرضنا الآن حدد زمن معين، لكن الغالب أن هذا الشيء الذي عقد عليه السلم الغالب أنه في هذا الوقت لا يكون موجودا. يعني عندنا خاصة بعض الأشياء موسمية، أو مثلا شيء يعلم أنه نفذ من السوق أو أنه لن يوجد في السوق بعد ذلك، أو أنه كان يزرع ثم انقطع الناس عن زراعته. إذن المطلوب هو أن يكون موجودا عند استحقاقه، يعني عند وقت تسديده في الغالب. ولماذا قيل في الغالب؟ لأن كون الشيء يكون موجودا قطعا هذا أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل، لكن العبرة بالغالب. ومما لا يخفاكم إخواني أن العمل بغلبة الظن هو من الأمور الصحيحة في الشريعة، التي يعني كثير من أحكام الشريعة تعتمد عليها، وهو العمل بغلبة الظن ولا يشترط القطع. ثم قال رحمه الله: وأن يذكر موضع قبضه. أن يذكر موضع قبضه. موضع القبض يعني المكان الذي سيتم فيه القبض، يعني أن يحدد الوقت والمكان، يحدد الوقت والمكان. لو نظرنا إخواني نجد كل هذه الشروط المتكاثرة، لأن البيع بيع شيء معدوم موصوف في الذمة، شيء معدوم موصوف في الذمة، وكما ذكرت لكم هو في الأصل مستثنى من البيوع الممنوعة، فيحدد الوقت وقت التسليم وحتى مكان التسليم. قال: وأن يكون الثمن معلوما. الآن رجع إلى الشيء المسلم، وأن يكون الثمن معلوما. الثمن معلوما يعني الثمن الذي يعطى معلوما، وما يقابله من المسلم معلوما. قال وأن يتقابض قبل التفرق. أن يتقابض قبل التفرق المراد بالثمن، يعني يتقابض قبل التفرق المراد الثمن. لماذا أخواني؟ لأن السلم لابد فيه شرط فيه، وهذا متفق عليه، أن يسلم الثمن أولا وفي مجلس العقد، ثم المثمن يؤجل. إذن وأن يتقابض قبل التفرق. ثم قال وأن يكون عقد السلم ناجزا. ناجزا يعني ثابتا، لا يدخله خيار الشرط، يعني ما يقول إلى 3 أيام أو إلى شهر، لا، يجوز فيه خيار المجلس، يعني ما دام في المجلس لهما الخيار في العقد، عقد السلم أو نقضه في المجلس. أما بعد المجلس فيصبح ناجزا ولا لا تدخله بقية الشروط وشرط الشرط خيار الشرط. نعم، ربما فيما بعد يعني لو كان فيه عيب أو ما شابه يعني لا يقبل إلا أن يأتي بالشيء على وصفه، يعني ممكن أن يستبدل. أما أن ينقض أصل البيع فإنه لا ينقض، والله تبارك وتعالى أعلم. أخواني، قبل أن أنتقل، عقد السلم كان معروفا عند الناس، لكن في الأزمان المتأخرة يكاد هذا النوع من البيوع ومن العقود يضيع من حياة الناس، وخاصة عند المزارعين، وهو أصله كان عند المزارعين ثم توسع الناس فيه. كان المزارع إذا أراد أن يحرث أرضه مثلا أو يصلح زرعه أو ماذا يفعل، لا يملك المال، يأتي إلى التاجر يقول له أقرضني مالا إلى مقابل مثلا كذا وكذا من الحب أو من التمر أو من الشيء الذي يتفقان عليه، فيعقدان عقد السلم. الآن هذا النوع من العقود يكاد لا يوجد في حياة الناس، وخاصة كما ذكر فيما يتعلق بالزروع الحبوب والثمار، وهذا بسبب أن هناك بعض العقود حلت محله، وهي مسألة يعني مسألة بيع التقسيط، يعني يشتري مثلا الحبوب بالتقسيط، الكيماوي بالتقسيط إلى غير ذلك، ويحمل عليه. ولو رجع الناس إلى العهد الأول وعملوا بالسلم لرأوا فيه خيرا كثيرا، منفعة للتاجر ومنفعة لصاحب العين أو صاحب الثمر أو صاحب الحب، والله تبارك وتعالى أعلم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى كتاب الرهن. الشيخ محمد فضل أقرأ. جزاك الله خير. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمة، وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه، ولا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي. وإذا قبض بعض الحق لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضي جميعه. نعم، أحسنت. أحسن الله. انتقل المؤلف إلى موضوع جديد، وهو موضوع الرهن. والرهن إخواني، الرهن من عقود التوثيق، من عقود التوثيق، يعني مما توثق به الأموال. فعندنا عقود التوثيق تشمل الرهن، وتشمل الشهود الإشهاد، وتشمل الكفالة. الكفالة. أما الإشهاد فهو في البيوع مستحب مطلقا، إلا في عقد النكاح، في عقد الزواج وكذلك الرجعة فهو واجب. أما في عقد النكاح فهو واجب بالاتفاق ومن أركان العقد، وأما الرجعة وأما الرجعة ففيه خلاف، والصحيح أن الإشهاد عليها أيضا واجب. أما بقية العقود فالإشهاد فيها مستحب. هذه صورة الأولى للتوثيق. الصورة الثانية مسألة الكفالة، أن يأتي بكفيل يعني يكفل المال أو الدين الذي عليه. أما موضوعنا هنا فهو الرهن، والرهن إخواني الرهن هو حبس عين بدين، حبس عين بدين يعني لو كان لي على شخص آخر دين، أو جاء شخص يريد أن يقترض مني مالا وأردت أن أتوثق، بهذا الدين، فمثلا أطلب رهنا. نعم، وفاتني أن أذكر أن من صور التوثيق أيضا الكتابة، قلنا الشهادة، الرهن، الكفالة، الكفيل والكتابة. الرهن فيأتي يريد مني المال، أقول أريد رهنا، فأعطيه المال مقابل أن يرهن عندي عينا، هذه العين تبقى محبوسة عندي إلى حين سداد الدين. إذن حبس عين بدين، إذن تكون محبوسة بدين، ويشترط في الدين الذي يحبس عليه الرهن أن يكون دينا ثابتا في الذمة. أما إن لم يكن ثابتا كالديون التي لم يحل أجلها، يعني لم تستقر في الذمة، كمسألة كالسلم مثلا ونحو ذلك، فهذا على الصحيح لا يحتاج إلى رهن، بل قال بعض أهل العلم ولا يصح فيه الرهن أصلا، نعم. قال وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. قوله كل ما جاز بيعه جاز رهنه، أنا لماذا أخذ الرهن للدين الذي أعطيته؟ لأني في حال أن المدين تنكر للدين أو عجز عن الوفاء بالدين، في هذه الحالة سأجعل الرهن مقابل هذا الدين، بمعنى أني ربما أبيع هذا الرهن وأستوفي ديني. طيب لو كان الشيء الذي رهنته لا يباع، مثلا لو رهن شيئا مرهونا أصلا، أو رهن شيئا محرما لا يباع، كأن يرهن خمرا أو أن يرهن ميتة أو أن يرهن شيئا ممنوعا، ما الفائدة من هذا الرهن؟ لا فائدة، لأنه لا يستطيع أن يبيع هذا الشيء ليستوفي دينه الذي على المدين. إذن قال وكل ما جاز بيعه جاز رهنه في الديون إذا استقر ثبوتها في الذمة، نعم. ثم قال وللراهن الرجوع فيه ما لم يقبضه، يعني لو اتفق على جعل رهن معين فالرهن لا يكون لازما إلا بأن يقبضه صاحب الدين المرتهن، أما قبل القبض فلا يلزم، الراهن أن يسلم الشيء المرتهن. إذن قبل القبض لا يكون لازما، وإنما لزوم الرهن يكون بعد القبض. ثم قال ولا يضمنه المرتهن إلا بالتعدي. إخواني هناك قاعدة في باب البيوع في المعاملات، وهي عندنا اليد نوعان، اليد على المال نوعان، يد أمانة ويد ضمانة، أما يد الأمانة فهي اليد التي لا تضمن إلا بالتعدي، التي لا تضمن إلا بالتعدي، وأما يد الضمانة فهي اليد التي تضمن بالتعدي وبغيره، بالتعدي وبغيره. وأضرب مثالا، مثال الرهن هنا، فيد المرتهن على الرهن، المرتهن على الرهن يد أمانة، بمعنى أن الرهن عنده أمانة. لو تلف هذا الرهن فإما أن يتلف بتفريط من الراهن من المرتهن أو من غير تفريط، فإن فرط في حفظه ضمن، وإن لم يفرط لم يضمن، وإن لم يفرط لم يضمن. لماذا؟ قلنا لأن يده يد أمانة، ويد الأمانة لا تضمن إلا بالتعدي. لكن لو أني اشتريت مالا كما ذكرنا البارحة، لو أني اشتريت شيئا وسلمت الثمن مثلا، وبقي بقية العين أو بقي المثمن عند البائع، فيده يد ضمانة، لو تلفت عنده فهي في ملكه لا في ملكي. انظروا إلى الفرق، لو تلفت عنده فهي في ملكه وليست في ملكي، عليه وليست علي، لأن يده يد ضمانة وليست يد أمانة. إذن هو لا يضمن إلا بالتعدي. نعم. ثم قال وإذا قبض بعض الحق لم يخرج شيء من الرهن حتى يقضي جميعه. يعني لو كان على شخص مثلا 10,000 وأخذ رهنا، كمثال أخذ رهنا بيت أو ما شابه، أو حتى شيء متعدد، مثلا أخذ مجموعة من الأبقار أو مجموعة من الإبل أو مجموعة من السيارات، أخذ رهنا، فإذا رد المدين بعض الدين لا يلزم المرتهن أن يرد بعض الرهن حتى يقضي جميع الدين، حتى يقضي جميع الدين. وهنا مسألة لم يذكرها المؤلف وأنا أذكرها وأختم بها، لعلي أختم بها هذا الموضوع، هو أن الرهن لا يغلق، الرهن لا يغلق، وهذا نص حديث النبوي أن الرهن لا يغلق. ما معنى أن الرهن لا يغلق؟ طبعا اختلف أهل العلم على أقوال في معنى أن الرهن لا يغلق، وأشهرها معنيان. المعنى الأول أن الرهن لا يغلق أي أن الشيء المرتهن لو تلف عند المرتهن دون تفريط فإن الدين لا يضيع حتى وإن ذهب الرهن، لأنه لم يفرط. فهذا معنى أنه لا يغلق، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني هو أن الرهن إذا كان أكثر من المال يعني الذي أخذ بمقابله، يعني لو كان المال 1,000 دينار وكان الرهن يساوي 10,000، لا يجوز أن يسقط هذا مقابل هذا، وإنما يباع الرهن بإذن صاحبه، ثم يؤخذ ما يستحقه صاحب الدين ويرد الباقي إلى صاحبه ويرد. أما أن يقابل شيء بشيء، يعني يغلق هذا بهذا، وهذا المعنى الثاني هو الأشهر، مع أن المعنى الأول أيضا معنى صحيح داخل في المعنى العام. طيب لو كان هذا الرهن فيه غلة ويحتاج إلى نفقة، مثل بقرة أو شاة أو ما شابه فيها لبن وتحتاج إلى نفقة، فلصاحب للمرتهن أن ينتفع من غلتها مقابل النفقة عليها. وبهذا نقف ونكمل في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.